الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم قتل النحل وأكله؟ أما أكل النحل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل، كما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها وعن قتل الصرد وعن قتل الهدهد وعن قتل النملة أيضا. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل ما نهي عن قتله فلحرمة أكله، أي شيء نهاك الشارع عن قتله فلا يجوز لك أكله. فالنحلة والنملة والصرد والهدهد كلها مما ثبت الدليل بالنهي عن قتلها، فبما أنه نهى عن قتلها فلحرمة أكلها. وعندنا قاعدة لا بد من حفظها: كل ما أمر الشارع بقتله فلحرمة أكله، مثل الوزغ ومثل الفأرة ومثل الحدأة ومثل الكلب العقور، كل هذه أمر الشارع بقتلها، فكل شيء أمر الشارع بقتله فلحرمة أكله. والضد بالضد كذلك، وكل شيء حرم الشارع قتله فلحرمة أكله، والله أعلم.